قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. هذا الحديث وما في معناه كقصة بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، كلها تدل على مشروعية البول قائما، على مشروعية، على أنه يشرع، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يبول قائما، للرجل لا للمرأة، يجوز للرجل أن يبول قائما. لكن أيهما أفضل؟ هنا التفصيل. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. نعم هي تقول هذا على حسب علمها، لأن هذا عامة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن معه في كل حال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه أتى إلى سباطة قوم فبال قائما. قد يستنكر بعض أهل الضلال كون أن البخاري أورد هذا الحديث في صحيحه، مثلا الرافضة يستنكرون على البخاري كيف يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ويرون أن هذا فيه انتقاص. بالعكس، هذا ليس فيه انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاله في ذلك الوقت بوله قائما أنزه. لماذا؟ لأنه أتى سباطة قوم، وسباطة القوم مجتمع الأوساخ، فلو بال قاعدا لكان احتمال عود رذاذ البول إلى الجسد أقوى. فهمتم؟ إذا بال قاعدا وهو بين سباطة قوم، يعني مكان الزبالات، فبوله قائما هو أدعى لأن يكون البول أبعد عن بدنه. ثم يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يختلف حال الإنسان في البول قائما وقاعدا. إذا كان الإنسان في محضر قوم فالبول قائما أستر له، وإذا كان بعيدا عن قوم فالبول قاعدا. لماذا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء حاجته ابتعد عن الناس، ابتعد عن الناس. فإذا بال أو قضى حاجته الإنسان وهو قاعد لا يراه أحد، لا تنكشف عورته، أما عند الناس تنكشف عورته إن بال قاعدا. لكن إن بال قائما كان يبول بمحضر قوم، كان يبول فرجل من أصحابه مضى فأمره أن يأتيه بحجارة حتى كان عند عقبه وهو يبول صلى الله عليه وسلم، لا يرى من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ففي محضر قوم البول قائما قالوا أستر لعورة الرجل. أنا أرى وجوها ناوعة القول الآن، يعني أرى فيكم وجوها ما استوعبت القول. خليني أوضح. لو أنك تلبس إزارا، لباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولباس القوم في الإحرام، أنت في المزدلفة وجدت الناس كلهم حولك، فجئت عند سيارة الناس خلفك، ثم فتحت طرف الإزار وبلت، هل يرى الناس عورتك؟ لكنك لو رفعت الإزار وجلست، هل رأى الناس عورتك؟ فيقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر يقول في محضر الناس البول قائما أستر، وأدعى أن لا تنكشف عورة الرجل، بخلاف ما إذا لو جلس، بخلاف ما لو إذا جلس في محضر قوم. ثم نقل أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، قال أيضا البول قائما أستر، إذ أنه أدعى لعدم خروج الريح، بخلاف ما إذا بال قاعدا. إذا بال الإنسان قاعدا فهو أدعى لخروج الريح وحصول الأمر الآخر. ما فهم؟ فهم؟ فهم. لو بال الإنسان قائما أدعى لالتصاق إليتيه، وبالتالي لا يخرج الريح أمام الناس، لكنه لو جلس فإن هذا أدعى لخروج الريح. نقل هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولو تأملت لرأيت هذا صائما. صحيح، لو جلس الإنسان عند قضاء الحاجة يخرج منه الريح، ولو بال قائما فإن هذا أدعى لستره، ولذلك يقولون أنه إذا كان في محضر قوم فالأستر له البول قائما، وإلا الأستر له أن يبول قاعدا إن كان بعيدا عن الناس. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، كانوا يتوضؤون من الغائط. عامة عمل العربي في جاهليتها وفي إسلامها الاستجمار، عامة عملهم الاستجمار بالحجارة ونحوها، ما كانوا يستعملون الماء إلا قليلا. ويذكر أن أهل قباء حين وصفهم الله عز وجل بالطهارة فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء، يعني نستجمر ثم نستنجي. لكن أهل الحديث يضعفون قرق هذا الحديث، وعامة فعل الناس في ذاك الوقت في جاهليتهم وإسلامهم هو الاستجمار، والجمع بينه قد أثر كما قلنا. لكن مالكا رحمه الله تعالى سئل عن الاستنجاء من الغائط فقال: إذن يبقى في يدي منه نتن، يعني إذا استنجى الإنسان بالماء وأزال جرم الغائط بالماء يبقى نتنه في يده، لكن هذه العلة تزول إذا قدم بين يدي الاستنجاء استجمار. وسئل عن الاستنجاء من البول فقال: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ لأنهم قالوا كانوا يعرفون الاستجمار من البول للرجال والاستنجاء للنساء. لكن انظروا هنا إيش يقول: سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء في ذلك أثر فيه أثر؟ قال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، ما قال من البول، يتوضؤون من الغائط. وسئل عن البول والغائط، عن غسل الفرج من البول والغائط، وقال: بلغني أن بعض من مضى، يعني من السلف من التابعين والصحابة، كانوا يتوضؤون من الغائط، ما ذكر من البول، لأن ذكرت لكم أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ قال: وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول، وأنا أحب لأنه أنقى. لكنه فيه أثر عن صحابي رواه مالك نفسه في الموطأ مضى معنا في قضية استعمال الماء في البول، من يذكره؟ مضى معنا، ذكرتم اليوم كان في اختبار يا إخوان، ذكرتم ولا ما ذكرتم؟ ذكرتم ما مضى؟ أنا قلت أنه اليوم آخر يوم يكون في اختبار لما مضى، ذكرتم أو ما ذكرتم؟ لا، شوية ما ينفع، ولو ذكرتم لعرفتم. على كل حال، مضى معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ لما تحت إزاره، كان يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره، ارجعوا للأبواب الأولى تعرفون هذا، كان يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره. والوضوء في اللغة معناه مطلق الغسل، وضوءا لما تحت إزاره يعني يستعمل الماء في البول والغائط. إذن هناك أثر في الاستنجاء بالماء رواه مالك في الموطأ، ولذلك ذكر بهذا ابن عبد البر، يقول مالك هذا، وقد روى هو في الموطأ فيما سبق أن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ لما تحت إزاره. نعم، تفضل. ما جاء في السواك؟ باب ما جاء في السواك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. نعم. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. جيد، أظنها هذه أحاديث واضحة لا يحتاج الأمر إلى شرح أو بيان، نقرأها فإن كان فيها إشكال بيناه، ولعلنا نتكلم عن حكم غسل يوم الجمعة ونمضي، لأن بقية الأمور واضحة لا خلاف في كون السواك سنة. قال ما جاء في السواك، قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. والفقهاء جماهيرهم على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول داود وابن حزم وطائفة إلى أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعامة الفقهاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ويستدلون بحديث عائشة أن الناس كانوا أصحاب مهنة، يعني أصحاب أعمال، والمدينة معروفة كانت أرض زرع، فكان الأنصار أصحاب حرث وزراعة، وكان المهاجرون أصحاب تجارة، وكان الناس يأتون من القرى، يعني من عوالي المدينة، من قباء، من بني سلمة، من بني بياضة، من القرى التي حول المدينة، ينزلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكانوا يعملون في مزارعهم في حر المدينة الذي تعرفونه، فإذا جاءوا إلى المسجد واكتظ المسجد وهم أصحاب مهنة وعمل وأعمال شاقة في الشمس، فإذا دخلوا المسجد دخلوا برائحة العرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم. فعلم من هذا أن الغسل يوم الجمعة هو مندوب مستحب لكن ليس هو بواجب، ولذلك عمر رضي الله عنه حين أنكر على عثمان رضي الله عنه أنه دخل المسجد متأخرا بعد الأذان، فلامه على هذا فقال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت، فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. عمر رضي الله عنه لا يرى هنا الوجوب الذي هو عيني، وإلا الوجوب الاصطلاحي، وإلا أمره أن يخرج ويغتسل ويأتي، أو لا، عمر ما أمره أن يخرج من المسجد وصلى بهم، وعلم أن صلاته صحيحة بهذا، فعلم من هذا، وهذا قاله في محضر من الصحابة وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الغسل غسل يوم الجمعة، وسيأتي معنا مزيد بيان في أبواب الجمعة، سيورد مالك في هذا نصوص كثيرة بإذن الله، سيأتي معنا إن أحيانا الله عز وجل وكتب لنا إكماله. إذن من السنن الغسل والتطيب كما قال، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك لأن فيه إزالة رائحة الفم، كما أن الطيب والغسل سبب لإزالة رائحة البدن. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وهذا السند يسميه المحدثون بأصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة كما أن أصح الأسانيد إلى ابن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة هو هذا، هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ويذكر أصحاب السير أن أبا الزناد وهو إمام من أئمة التابعين ثقة، وهو فوق الثقة بدرجات، هو ابن أخي، يذكرون أنه هو ابن أخي، ابن أخي من؟ ابن أخي أبي لؤلؤ المجوسي. تعرفون أبو لؤلؤ أو ما تعرفونه؟ من هو؟ قاتل عمر رضي الله عنه. نعم، أن ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، إبراهيم عليه السلام ابن آزر أو لا، وابن نوح في النار، أليس كذلك؟ لا يضره هذا على كل حال. طيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. من هذا أخذ أهل العلم أن السواك سنة، لكنه يتأكد سنية السواك في مواضع، منها عند الوضوء وفي محضر الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند دخول البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان إذا دخل البيت ابتدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، وعند الاستيقاظ من النوم كما في حديث عبد الله بن قيس الأشعري أبي موسى الأشعري الصحيح، فقالوا يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم، وهو سنة مطلقا في كل وقت. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم هذه المجالس، وأن يجعل مجالسنا هذه في هذا اليوم وفي الأيام التي مضت وفي كل وقت وزمان، أن يجعل هذه المجالس من تلك المجالس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يكون مجلسنا هذا من تلك المجالس، وأن نكون ممن غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في هذا المسجد المبارك تكون في موازين حسناتنا، وأن يجعلها حجة لنا وأن لا يجعلها حجة علينا، وأن يجعل ما ذكرناه من المسائل سببا لازديادنا في الفقه في الدين، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يغفر لي ما كان مني خطأ أو خطرا أو زللا، أن يغفر لي ما أخطأت فيه وما سهوت فيه، فإن السهو والخطأ من طبيعة البشر، فأسأل الله لي ولكم المغفرة. كنت بالأمس أضع أسئلة لاختباركم، ثم أردت أن أطبع وإذا طابعتي كالعادة أبت أن تعمل، فكفيت مؤونة الاختبار، ولو أني أعلم أن كثيرا منكم ربما ما استعد للاختبار. لكن أنا أقول إخوتي الكرام، أنتم ما جئتم هنا لاختبار في هذا المجلس، أنتم ما جئتم من أجل درجات ولا من أجل نجاح أو رسوب كالحال في الجامعة مثلا، أنتم جئتم هنا ابتغاء رضا الله عز وجل، هذا الظن فيكم، الظن أنك ما جئت تجلس هنا إلا لتتفقه في دين الله وتتعلم مسألة، فاجعل عملك خالصا لوجه الله عز وجل، ولا تضيع ثمرة حضورك هنا بنسيانك هذا العلم، حاول أن تزداد فيه وأن تتباحث فيه مع زملائك كما ذكرت لكم سابقا. وعليكم إخوتي الكرام بالاهتمام بهذا الكتاب مع غيره من كتب المتقدمين، كثير من طلبة العلم الآن يتتلمذون على كتب المتأخرين ولا يقرؤون كتب المتقدمين، بل كثير من طلاب الجامعات يتتلمذون على المذكرات ولا يقرؤون كتب أهل العلم حتى المتأخرة. أقول إخوتي الكرام كثير من الطلاب يتفقهون على كتب المتأخرين، وهذا حسن، لكنها مرحلة أولى ينبغي أن تترقى عنها، تبدأ بكتب المتأخرين المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولة، ثم تدخل إلى كتب المتقدمين، خاصة كتب السنة كالصحيحين والسنن الأربعة والموطأ ونحو ذلك. هذه الكتب التي نجد بينها وبين كثير من طلبة العلم حجاب، تجد طالب العلم يتهيب منها. يا إخوان، متى يتأهل أحدكم لأن يقرأ فتح الباري مثلا؟ متى تترقى إلى أن تقرأ مثلا عمدة القاري للعيني مثلا؟ متى تقرأ إرشاد الساري مثلا؟ متى تقرأ شرح النووي على مسلم مثلا؟ متى تقرأ عون المعبود؟ متى تقرأ التمهيد لابن عبد البر، هذا الكتاب العظيم الذي ما عرف طلبة العلم قدره؟ متى تقرأه؟ أنا واثق أن بعضنا ربما ما فتحه يوما من الأيام، ما يدري إيش فيه، بل كثير من طلاب العلم يشترون هذه الكتب الكبيرة ليزينوا بها مكتباتهم في المعرض. أشوف ما شاء الله الشباب يحملون التمهيد والاستذكار فتح الباري، كتب كبيرة ضخمة، ثم توضع في بيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراها، فيرتبونها لكنهم يتهيبون منها. لما ينظر مثلا إلى فتح الباري 13 مجلد يخاف، يقول هذا متى أقرأ هذا، فيتركه. لا يا شباب، الأمة تحتاج إلى طلبة العلم، تحتاج إلى علماء راسخين، إلى علماء أقوياء في العلم، إلى علماء ربانيين يكونون كما وصفهم الله عز وجل والراسخون في العلم. متى تكون راسخا للعلم؟ الأمة تحتاج إليك، والله الأمة الإسلامية بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى الطعام والماء، لأن في الطعام والماء حياة للأبدان، وفي العلم الشرعي الذي بني على الوحي المنزل من الله على محمد صلى الله عليه وسلم حياة الأرواح لا بل عليه ينبني الحياة الأخروية، تنبني الحياة الأخروية. لا نجاح في الآخرة إلا بهذا الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما ورث دينارا ولا درهما، إنما ورث هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهمتم؟ الأمة تحتاج إليكم، تحتاج الأمة إلى من يعلمها الحلال من الحرام، أن يفتيها في دين الله عز وجل، أن يبصرها في أن الناس كالعميان. من الذي يأخذ بيد الأعمى؟ هو أنت يا طالب العلم، هو أنت ربان السفينة، تقود السفينة إلى بر النجاة، إلى بر الأمان. فهمتم؟ وأنا أعلم وأعرف أن كثيرا منكم إذا عاد إلى بلده، إلى قريته، إلى مدينته، يكون رأسا، ليس فقط في قريته، بل ربما في منطقته، بل ربما في دولته، هو يكون رأس. الناس تصدر عن رأيه، تسأله في كل صغيرة وكبيرة، يكون كالشمعة تضيء في ظلمة الليل. صحيح أو لا يا إخوان؟ فيقبح بك وأنت تكون رأسا في مجتمعك، يقبح بك أن تكون جاهلا. فهمتم؟ إذن تفقهوا في دين الله عز وجل لرفع الجهل عن أنفسكم أولا، ثم لتعلموا هذه الأمم التي تنتظركم، تنتظر عودتكم. أنتم نفرتم من بلادكم لتتفقهوا في دين الله، ثم ترجعوا لتعلموا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن ينبغي أن لا تضيعوا أعماركم ولا تضيعوا أوقاتكم، بل يجب عليكم أن تستغلوا كل لحظة في طلب العلم. وإذا علمت فاعمل، إذا علمت فاعمل، حتى لا يكون هذا العلم حج عليه. ومن أسباب ثبوت العلم عمله، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردت أن يثبت العلم اعمل به واتق الله عز وجل في هذا العلم، اطلبه لله واعمل به لله سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، ثم بالإكثار من النوافل. لا يمكن أن يعلمك الله وأنت تعصيه. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن اتق الله يعلمك الله سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تأتي بما أوجب الله عليك، وتجتنب ما نهاك الله عنه، ثم عليك أن تتقرب إلى الله بالنوافل، عندها تكون وليا لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ماذا قال؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تريد أن يحبك الله عز وجل؟ إذا كنت تريد أن يحبك الله لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض عليك، فافعل ما افترض عليك وتجنب ما نهاك الله عنه، ثم أكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عندها تكون وليا لله سبحانه وتعالى. صدر الله هذا الحديث بقوله من عادى لي وليا. فهمتم؟ فأوصيكم وأوصي نفسي قبلكم باتقاء الله سبحانه وتعالى، وبالتقرب إليه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وبكثرة النوافل، وبالعمل بالعلم وتطبيقه. ثم كل منكم لا بد أن يعرف المسؤولية التي تنتظره إذا عاد، مسؤولية عظمى تنتظركم. هؤلاء الأمم في بلادكم والله يتعلقون في رقابكم يوم القيامة، والله يتعلقون في رقابكم يوم القيامة. إذا جئت يوم القيامة وأنت قصرت في حقوق أولئك ما بصرتهم بدين الله عز وجل، والله يتعلقون في رقبتك يوم القيامة، فاتق الله فيهم. وفي المقابل لو هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تخيل أنك تذهب إلى قريتك إلى مدينتك فتعلم الناس الوضوء مثلا، لا يتوضأ رجل منهم بعد ذلك وضوءا فيؤجر إلا وتؤجر معه، ولا يصلي فيؤجر إلا وتؤجر معه، وهكذا تموت تذهب إلى قبرك والأعمال الصالحة تكتب في موازين حسناتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث من ذلك، قال علم ينتفع به. فإذا نشرت هذا العلم لله عز وجل يبارك الله لك، والله عز وجل إذا علم صدق النية منك والله يبارك ولو كان العمل قليلا. هذا الكتاب الموطأ لما ألفه مالك رحمه الله قيل له ماذا تفعل بموطئك وقد ألف فلان كتابا وصنف فلان؟ فقال ستعلمون غدا ما أريد به وجه الله. وفي لفظ قال ما كان لله بقي. انظروا تلك الكتب أصبحت أثرا بعد عين ما نسمع عنها، وهذا الكتاب باقي. فهمتم؟ والبخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات. انظروا الآن كم من إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله على وجه الكرة الأرضية يقرأ في هذا الكتاب ويعمل إن لم يكن بكل ما فيه ببعض ما فيه ويكتب ذلك. لا تكاد تجد مسجدا على وجه الأرض إلا ويذكر، إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر البخاري، خرجه البخاري في صحيحه، صححه البخاري. أليس كذلك؟ فأحسنوا، أصلحوا نياتكم وابذلوا جهدكم، والدنيا عن قريب ستمضي. مات البخاري، مات أحمد، مات مالك، مات الشافعي، مات الأئمة، لكن أجورهم باقية. في زمنهم كان كثير من الناس، في زمن مالك كان كثير من الناس من الأثرياء والتجار والأغنياء معاصرون لمالك، تعرفونهم؟ تعرفون أحد يترحم عليهم؟ يقول رحم الله فلان الذي كان في المدينة حين كان مالك وكان من الأثرياء، بل ربما يكون من الأخيار ممن ينفق. في أحد يترحم عليهم يقول جزاه الله خيرا، فلان الذي كان في القرن الثاني الهجري في المدينة كان ينفق ويعطي الفقراء ويطعم المساكين. تعرف أحد؟ لا. لكن انظر مالك كيف أحيا الله ذكره، وأمثال مالك رحمه الله تعالى. فإذا أردت وجه الله عز وجل أحيا الله لك ذكرك في الدنيا، وذلك من باب إكثار أجورك بترحم الناس عليك والانتفاع بعلمك، فهمت؟ ورفع منزلتك في الآخرة. فهمتم؟ ولذلك أوصيكم، قد لا ألتقي بكم بعد لقائي هذا، الدفعة الماضية في الدورة الماضية كان إخوة غيركم، ما بقي إلا يعني اثنين أو ثلاثة، البقية كلهم تغيروا. في هذه ثالث دورة الآن في إكمال الشرح الموطأ، في كل دفعة أرى أناس غير الذين رأيتهم، فقد لا ألتقي بكم. لكن أقول يا إخوتي الكرام، الله الله في هذا العلم الذي استودعه الله في صدوركم. اتقوا الله عز وجل في هذا العلم، وأكثروا منه واعملوا به وانشروه وابذلوا جهدكم في الدعوة إليه، ينفع الله عز وجل بكم. أسأل الله أن يجعلكم جميعا هداة مهتدين، وأن يستعملكم في طاعته، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.